أبا الفضل يا من أسس الفضل والإبا، أبا الفضل إلا أن تكون له أبا. تطلبت أسباب العلا فبلغتها، وما كل ساع بالغ ما تطلب. ودون احتمال الضيم عز ومنعة، تخيرت أطراف الأسنة مركبا. لقد خضت تيار المنايا بموقف تخال به برق الأسنة خلبا، وقفت بمستن النزال ولم تجد سوى الموت في الهيجة من الضيم مهربا. إلى أن وردت الموت، والموت عادة لكم عرفت تحت الأسنة والضبا. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية. أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه الليالي السعيدة، هذه الليالي المباركة. أحبتي، احتفلنا ليلة أمس بولادة سيد الشهداء، وهذه الليلة نحتفل بولادة أخيه أبي الفضل العباس، هذا البطل الهمام الذي أعده أمير المؤمنين عليه السلام لينصر أخاه، لينصر الدين، وليكون مشعلا على مر التاريخ لجميع الأباة، لجميع المضحين الذين وقفوا ويقفون في سوح الوغى من أجل إحقاق الحق، من أجل أن يسقوا شجرة الإسلام بدمهم الزاكي. ولولا هذه الدماء الزاكية لما وصلنا من الإسلام شيء. أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ولادة أبي الفضل العباس عليه السلام. أحبتي، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أرقام هواتف البرنامج ستظهر بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية. دعوني إذن ورحبوا إياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خبير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد، وأسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه الليلة. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله. عندنا سؤال بقي منذ حلقتين للأخ أبو محمد من بغداد، يقول ما شرعية صيام يوم 27 من رجب يوم المبعث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أفراد الصوم المستحب كثيرة، وعد من المؤكد منها صوم يوم المبعث وهو 27 من شهر رجب. نعم. والروايات الدالة على استحباب صوم هذا اليوم كثيرة، نذكر بعض هذه الروايات. نعم. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ولا تدع صيام يوم 27 من رجب، فإنه هو اليوم الذي أنزلت فيه النبوة على محمد صلى الله عليه وآله، وثوابه مثل 60 شهرا لكم. وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لثلاث ليال مضين من رجب، وصوم ذلك اليوم كصوم 70 عاما. وعن الصادق عليه السلام قال: من صام يوم 27 من رجب كتب الله له صيام 70 سنة. وغير ذلك من الروايات الدالة على استحباب صوم يوم المبعث. أحسنتم سمعت سيد. نأخذ أول اتصال من الأخ الدعاء من بغداد. السلام عليكم. يا دعاء. السلام. حياكم الله، بارك الله فيك. بس يصير صوم شعبان قضاء ما بالذمه؟ نعم، يصير صوم شعبان قضاء ما بالذمه. واضح. مطلوبه انت، مطلوبه صيام، مطلوبه قضاء. مطلوبه يوم واحد، يصير صوم شعبان. واضح واضح. شكرا. يا دعاء. ام حسين معانا من بابل. السلام عليكم يا ام حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ام حسين، تفضلي اختي. عندي سؤال، بنتي زوجها متوفي. زين إلى رحمة الله. إيه؟ وعيتها قصر عمرة ساكين. إيه؟ وحامل. خصوص الحجة عيتها حمويتها الكبير عمرها 18 سنة. أها. والثاني 13 سنة. واضح. شلون يعني التعامل وياهم؟ واضح. ايه سنة يعني سنة الغرض من الحجة ان شاء الله تسمعين الاجابة ان شاء الله من سنة السنة. ام مسلم معانا من ميسان، السلام عليكم ام مسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. حياكم الله. انا عندي ثلاث اسئلة منهم. تفضلي. تفضلي تفضلي. اول سؤال، غسل الجنابة الترتيب معروف. زين. غسل الجنابة الترتيب معروف. زين. بس عدد المرات يعني مرة واحدة كافية لو ثلاث مرات مثلا على الرأس ثلاث مرات على اليمنى ثلاث مرات. سؤال ثاني. سؤال الثاني، إذا شخص نذر وتحقق مراده. زين. ومثلا هو ما قايل للصيغة مالت النذر مال لله عليه نذر ما قايلها هذا، بس قال أصوما من يعني هذا اليوم الحد نهاية عمري الأحد من الشهر شعبان، بس هو طالب يعني قضاء ما في الدم عدة، يصير يقدم الصوم النذر قبل أداء القضاء. واضح. سؤال الثالث. الثالث، إذا سقطت عنده بالجدر مال المرق يعني قدر المرق هو على النار يتنجس. سقطت شنو؟ إذا سقطت يتنجس قطرة عنده بطن الجدر. ها عنب وجعت. إيه هو على النار. واضح. شكرا يا مسلم. أبو كوثر معانا من البصرة، السلام عليكم أبو كوثر. عليكم السلام ورحمة الله وبارك عليكم. عليكم بارك الله فيك. الله يعزك. أنا عندي سؤال واحد وأطلب منكم طلب الطلب الثاني، بس السؤال والطلب الثاني. تفضل. السؤال هو قبل أربع سنوات تقريبا سويت سنة خمسية. إيه. أدى أحد المعتمدين نسيت يعني من رحت له صار عليه مبلغ كذا شنو كانت أنا هاي الفلوس اللي عندي. أنا عسكري فكل أربعة أشهر خمسة أجمع هذا المبلغ وعندي أرض أبني بيها شوية شوية يعني كل أربعة أشهر خمسة أجمع من المواليس والأدين من الراتب وأبني بيها هاي الفترة. زين. فمن رحت للمعتمد كان عندي مثلا قاعدة فلوس جامحة فرحت له سويت سنة خمسية قبل أربع سنوات تقريبا. طلع عليك كذا مبلغ. فما سددت هذا المبلغ وقلت اجمع كذا 14 5 واروح يعني سويت اداوان ابو كوثر لحد هاي اليوم ابو كوثر ما عندي مطلوب لهذا اليوم وجاي اسدد بهذا ضل علي دين كملت البيت الحمد لله وضل علي دين اليوم اسدد استمرات قد استمر بس ابو كوثر عزيزي وضع السؤال ايش قد استمريت ببناء البيت؟ ايش قد الفترة؟ ايش قد الفترة اللي طولت بناء البيت؟ وتقريبا طولت اربع ثلاث سنوات الى اربع يا الله كملت البيت البناء ماله ثلاث سنوات الى اربع سنوات يا الله كملت. من رحت للمعتمد مالت المرجع سويت مداوره سوالك مداوره؟ لا والله اول مره اسوي يعني سنه خمسين اول مره اسوي اشرح لي شنو عندك. واضح واضح. شكرا يا ابو كوثر. اذا عندك توصيه بيت عندي توصيه شنو توصيتك؟ العفو ما تنسى توصيتك شنو قلت عندي توصيه غير السؤال؟ بس اذا ممكن رقم سمعت الشيء تاخذ من الاخوه في الكنترول. عبير معانا من بغداد، السلام عليكم يا عبير. عبير من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا. سؤال ذكرت للسيد، عندي سؤالين ولو زحمه تصير عليكم. تفضل. اول سؤال، انا متزوجه من 2002 بس انا مو قطعت مهر مال سيد، قطعت بس مهر مال محكمه بعهد صدام السين، كان ماكو سيد بس احنا قطعنا مهر مال محكمة يعني فتحت الان على مهر المحكمة. عبير قصدش من قطعت مهر يعني ما عقدتي العقد الشرعي ويا السيد؟ هو عقدت يعني ودوني للقاضي صعدوا الفرق يعني ماكو عقد سيد؟ لا ماكو عقد سيد، بس عقد محكمة. صعدنا فوق للقاضي وقال لي بنتي قبلتي دي قبلتي بالمهر مالته. بس قلش بس قلش قبلتي لو قلت الصيغة؟ بس ما أسمع زين. أقول قلت صيغة الزواج صيغة العقد، يعني قلت زوجتك نفسي لزوجك؟ قلت له زوجتك نفسي. إيه قلت له. هو وقفنا يم القاضي وقال لي قال القاضي قبلتي بالعقد هالجد؟ قلت له قبلت. بس ها هي بس قلش قبلتي ما؟ إيه ها هي إيه ها هي. وحاتش زوجي همين ما أدري إيش حاتش أتذكر يعني قبل 16 سنة. يعني ما قلت لزوجك أنت ما قلتي له زوجتك نفسي؟ ما أعرف بعد ما أتذكر بالضبط، بس أتذكر هو قال لي قبضتي مهرج. قلت له إيه إيه قبضت مهري. وهذا الحكي بعد ما أعرفاني. جيد عبد عندي سؤال آخر. عندي سؤال آخر. يعني شنو ما أتذكر الحاكم إيش قال لي؟ واضح واضح عبير. عندي سؤال آخر. سؤال الأخ سيد. إيه. سؤال الأخ خسلة الجنابة تبدي عن الوضوء؟ لا تختصر خسلة الجنابة وأجي أصلي. واضح. المتعارف سمعت سيد انه هو القاضي بالمحكمه ما يذكر الصيغه، يعني احنا رايحين مجربين هاي. منو معنا؟ احمد من البصره. السلام عليكم يا احمد. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا احمد، تفضل. سيدنا يعني مؤسسه العين للرعايه الاجتماعيه. زين. يعني وزعت صناديق علينا سيدنا. ايه جاي نخلي بيها يعني مبالغ، هي مده 6 شهور ياخذونها، يعني نعتبر المصدقين يوميا هي على اساس انه سيد السيستاني الله يحفظه مجوز هذا الشيء، يعني يعتبر من المصدقين اللي ذب. بس يعني هاي المؤسسة العين للرعايه الاجتماعيه بس هي هاي فقط. واضح. هل صحيح هذا الشيء؟ واضح. شكرا يا احمد. زينب من البصره. السلام عليكم يا زينب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. وعليكم مواليد الأئمة الأطهار. حياكم الله بارك الله فيكم. عندك مسألة؟ نعم يا زينب. زينب يبدو انقطع الاتصال مع زينب. انقطع مع الأسف. علي معانا من ذيقاش. السلام عليكم يا علي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بارك الله بك. الله يعزك. حدنا سؤال من زحمة عليك. تفضل. عندي زوجتي حامل بشهر السابع العام برمضان. ايه. احنا كنا وهي كانت مريضة تختنق، فجاهلنا الحكومة وكنا ما متأكدين هو اللي السابع او الثامن تحصر به فطرة يعني بهذا الشهر. يعني بشهر رمضان الماضي كان عليها بالسابع؟ صحيح. شهر رمضان الماضي كان عليها شهر السابع وهي فطرة بهذا الوقت. يعني شهر يعني كله فطرته لو كم يوم؟ ها؟ فطرة الشهر كله تقريبا 25 يوم ل 24 يوم بهالحدود. واضح. يعني صامت بس 5 أيام أو 4 أيام. جيد. سؤال آخر عندك؟ ممنون منك. حياك. ممنون منك. بارك الله. سمعت سيد الأخت أم زينب سؤال الحلقة السابقة تقول جانا الإرث وإن حصة إحنا بالإرث كبنات، بس يبدو بالوصية أو هو قالت بعدين وقف ذري بالوقف إنه فقط الولد الذكور يعني يستحقون الورث، فإحنا شنو بهاي الحالة بالنسبة للبنات؟ نعم. إذا الميراث توفى الأب. نعم. فالميراث ضمن الأراضي توزع على أولاده، إذا كان ذكور فيتوزع بيناتهم بالسوية، إذا كان ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، إذا بنت واحدة فلها نصف والباقي يرد عليها، وإذا بنتين فصاعدا فلهن الثلثان والباقي يرد عليهن. فبالميراث بالتركة ترث البنت حالها حال الرجل. نعم ترث نصف حصة الأخية. نصف حصة الأخ، يعني الأخ له حصتان وهي لها حصة واحدة. جيد. أما إذا كان وقف ذري فهذا بكيف الواقف. الوقف الذري يختلف عن التركة عن الميراث. الميراث يوزع بحسب القسام الشرعي، أما الوقف فهذا الأمر يرجع للواقف. فإذا الواقف أوقف مثلا أرضه بستانه أملاكه أوقفها للذكور دون الأناث، معناه أنه الأناث ما أهل فقط هذا يستحقون الذكور وإذا أوقف على أولاده من دون فرق بين الذكور والإناث فالأنثى أيضا تأخذ مثل ما يأخذ الذكر أيضا تأخذ الأنثى. فهذا حسب الواقف. أطلع اسمع سيد، شنو الفرق بين الوقف الضري والوقف الشرعي؟ هو وقف شرعي هو الضري، لكن الوقف يعني الذرية الذكور يقدرون يستفادوا من الفروق. الأوقاف كثيرة، الأوقاف من ضمن هذه الأوقاف الوقف الذري، يعني هذا يحبس العين، البستان، الأرض، البيت، يحبس العين هذه. هنا اللي الشخص اللي يوقف عليه الواقف مو من حقه بعدها يبيع العين يتصرف بيها، فقط المنفعة، يعني يحبس العين والمنافع مال هذه العين تكون للموقوف عليه اللي هم مثلا أولاد الذكور أو غيرهم. أحسنتم. أظن الأخ أبو عبد الله من الديوانية أخرنا عليك. السلام عليكم يا أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو عبد الله. رجاء عندي سؤال سماحة السيد حول دية القتل الله يخليه. تفضل. شبيها بالنسبة يتكون من ثلاث فروع، دية القتل العمد لو الخطأ، دية بصورة عامة القتل العمد والغير عمد يعني الخطأ وشوف العمد اللي تريده شنو بالضبط ياهم العدد. أنا أريده بالنسبة لكمية الذهب العفو الفضة 5250 دية القتل، هل هو هذا العمد أو العمد أو الخطأ؟ هذا أليف جيد. باء باء مقدار بالنسبة بالفضة المصوغة أو غير المصوغة، لأن أكو السعر يختلف. وجيم ايه جيم بالنسبة لسيد السستاني أكو مبلغ محدد 12,600,000، هذا بالنسبة بالفصل العشائري اللي يداولون بها، هل هو هذا مثل الخطأ؟ واضح. شكرا يا أبو عبد الله. أم روان من بغداد، السلام عليكم أم روان. أم روان معانا من بغداد، تفضلوا. السلام عليكم أبو روان. أبو روان معذرة. أشكرك شيخنا العزيز إذا ممكن سؤال. حياك الله تفضل. بس نصيب التلفزيون يا أبو روان. أشكرك كثير إذا ممكن سؤال. تفضل. عندنا ورد احنا صار الورد فصل، الورد فصل شنو قصدك؟ توزيع زين. اي تفضل كمل يا ابو روان. اي الفصل صار ونريد نعرف شنو يعني توزيع، شلون نظامه، منو الورثة، منو الورثة يعني والدها والد زوجتي. اه بلي هذا الوارد القتل من عند الورثة مالته غير زوجتك؟ عند أولاد كبار يعني كم ولد وبنات ثلاثة. بلي أبو أمه موجودين؟ لا بس أمه. أمه موجودة، زوجته موجودة، مو موجودة، زوجته واحدة. نعم إن شاء الله إن شاء الله. شكرا يا أبو روان. عندك شيء آخر؟ يا عزيز شكرا جزيلا. أبو جعفر معانا من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو. شلونكم؟ شلونكم؟ الله يسلمك ويعزك. أسعد الله يسلمك ورحمة الله وبركاته. صار عندي بس سؤالين على مشغلة الخمس. شبيها تفضل. مثلا أنا كان عندي مبلغ من مال قبل يعني 6,000,000 زين، صار عليها أكثر من سنة. إيه بعدين تزوجت بيها، هذا عليه خمس زين؟ هذا السؤال الأول. يعني بعد ما عبرت السنة زوجت بيهم؟ عبرت عليه حوالي 3 سنوات تقريبا، 3 سنوات تزوجت بيهم. واضح. أوكي زين. السؤال الثاني، حاليا عندي مبلغ من المال يعني متكون من شقين، سنتين دولة مصرفة شنو والماي الثاني مثلا دا اجمع من راتبي خفت علي اكثر من سنة، هذا علي خمس مثلا بالاضافة الخمس مال الزواج الاولاني لو واحد هذا يصير. واضح. شكرا يا ابو جعفر. شكرا. أبو حسن من واسط معانا. السلام عليكم أبو حسن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، حياك الله يا أبو حسن. نهنئكم ونهنى العالم الإسلامي وولادة الأقمار. حياك الله بارك الله فيك وأسعد الله أيامكم إن شاء الله. الله حياك حياك السيد. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياكم الله. عندي كم سؤال إذا ما تصير بحمل. يعني إيش قلت؟ إيش كم سؤال؟ إيش كم سؤال من ثلاثة وفوق؟ يعني إيه سؤال إن شاء الله ما نطول عليكم. إن شاء الله. يتفضل يا أبو حسن. زين تفضل. في السؤال الأول أنا عندي محل. زين. ويعني شلون يعني نتعامل؟ أريد سيدي وضحنا نتعامل ويا الأسعار. أكو مثلا أشتري بضاعة. ينزل سعرها، يعني أنا مجبر راح أنزل بضاعة أبيعها خسارة. أخسر بيه. ليش تخسر بيه؟ بعض السوق يحكم علي. بعض الأحيان مثلا أنا أشتري بضاعة مثلا يسعد سعرها. يعني لا لازم يعني شنو الحكم هذا مثلا أفعل البضاعة يعني أبيع على السعر يعني المقرر أبيع مشتري بي أنا وأبيع يعني. سؤالك الثاني. قلنا للسيدي وضحنا. سؤالك الثاني. السؤال الثاني أريد السيدي وضحنا حكم الرصيد، يعني الرصيد بالآجل يعني هو أجل نقطع بإحراجات، يعني أنا أعرف يعني على رأي سماحة السيد الثاني ما يجوز يعني. سؤالك الثالث. سؤالك الثالث. بس يعني وضحنا رأي سماعة السيد الحكيم يعني إذا أعتقد يجوز. حول إيش؟ حول الرصيد يعني رصيد؟ إيه نعم حول الرصيد. واضح. عندك سؤال ثالث؟ السؤال الثالث ولو عطلت عليك يعني حكم الصلاة يعني عند والدي يعني مريضة عندها انزلاق ظهرة يعني كلش حكم الصلاة على المقعد يعني هذا المقعد على المخدر. ها نعم. هي ما تقدر يعني نهائيا يعني تقدر توقف فيها؟ تقدر توقف؟ تقدر توقف فيها؟ تقدر توقف بس يعني ما تطول يعني هسه حاليا حتى يعني بالبيت يعني كالمطل ما تقدر نهائيا يعني 4 ركعات بتقدر تستمر بالوقوف 4 ركعات؟ لا لا ما تقدر. لا تقدر ركعة واحدة؟ ركعة واحدة تقريبا ما تقدر يعني تقدر او لا ما تقدر يعني يعني تكبيرة الاحرام وتقعد تقدر؟ شكرا يا أبو عبد الله. أبو محمد معانا من بغداد. السلام عليكم أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو محمد. أنا ما عندي أي سؤال، فقط عندي مداخلة مع سماحة السيد. أنا يعني أترد سماحة السيد أنه لا ينسى عن الدعاء لليالي الكريم في صحن الإمام السيد عليه السلام وفي صلاة الليل إن شاء الله. وأشكركم جزيل الشكر والمداخلة. حياك الله يا أبو محمد. احنا نعتز بصراحة هكذا مداخلات وحسن ظنكم ابو محمد وكثير من الاخوة والاخوات اللي داخل معنا. ابو عمار من النجف معنا. السلام عليكم ابو عمار. ابو عمار من النجف. ابو عمار. ابو عمار تسمعني؟ ألو أبو عمار تفضل عزيزي، ظاهر أنت بالشارع. نعم. صوت سيارات وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو عمار. طلع بارو ذاك اليوم حضرتكم ورديت رقم السيد، عندي مسألة شخصية وياك. أي أخذ من الأخوة في الكونترول، لا تقطع الاتصال. أخذ من الأخوة في الكونترول. شخصي، أي والله. أي أخذ الرقم من الأخوة في الكونترول، لا تقطع الاتصال. أم حسن معانا من النجف. السلام عليكم يا أم حسن. أم حسن من النجف تفضل أختي. أم حسن تسمعيني؟ من أم حسن انقطع. جيد. أم كرار سمعت السيد الحلقة السابقة تقول ابني صف سادس ابتدائي وإن كان هو كبير يعني بالعمر وده يدرس خارجي، بعض المدرسين يردونه بالامتحان الشهادة بعد التخرج اللي راح يتعين بيها، شنو حكم الراتب اللي يستلمه؟ بالنسبة لغش الامتحانات هذا لا يجوز، لا يجوز للطالب يغش بأي وسيلة من وسائل الغش. إذا كان المدرس يرده يعتبرها ما غش كذا؟ أيضا نفس الكلام، المدرس يرد له، زميره يرد له بأوراق عن طريق الموبايل بأي طريقة، الغش محرم. أما بالنسبة للراتب إذا كانت الوظيفة أو الشهادة مأخوذة قيدا في الوظيفة. يعني هذه الجهة مثلا وزارة الصحة، تشترط وزارة الصحة أنه اللي يتقدم مثلا للطبابة للعلاج تشترط أنه يكون حاصل على مثلا بكالوريوس من كلية الطب. فإذا اشترطت هكذا شرط وكان هذا ما عنده هذه الشهادة، إما مزور شهادة أو مثلا غاش بالامتحان، فإذا مأخوذ على نحو القيد في الوظيفة الشهادة ما يستحق أي شيء من الراتب. وإذا ما مأخوذ قيد في الوظيفة يستحق تمام الراتب باستثناء ما يقابل الشهادة. نعم أحسنت. ما أدري أكو سؤال ولا عفو. أم سجاد معانا الميسان، السلام عليكم أم سجاد. قطع الاتصال من أم سجاد. أبو محمد معانا من كربلاء، السلام عليكم. حياتنا إلى كل السيد الخضير الجديد، حياك الله وبركاته، سعد الله أيامكم. عندنا سؤال ين تفضل. الله يحفظك. نعم. السؤال الأول، هل يجوز قراءة القرآن وأنت نايم أو على المخدة مثلا؟ السؤال الثاني، إيه؟ السؤال الثاني، بالصلاة يعني عند ما يكبر يقول الله أكبر، يعني يجوز لك أنت تقيم الصلاة؟ من يكبر؟ من يكبر يا مثلا أذان الأذان الله أكبر، يعني أنت هل يجوز بعد ها هي انتهت حطيت السجادة وقمت تصلي؟ جيد. إيه واضح. سؤال جزاكم الله خير. أنت حياك الله يا محمد، بارك الله فيك. أبو منتظر معانا من واسط، السلام عليكم منتظر. وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو منتظر. نهنئكم بولادة الأنوار المحمدية. تهنئة متبادلة. السيد خضير، السؤال إذا مطلت أحمد. تفضل يا أبو منتظر. إحنا هسه حاليا في شهر شعبان. زين. أول أحد من شهر شعبان. أيه. المعروف عنا صيام زكريا، هذا له صحة كبيرة رواية توضيح من السيد إذا ممكن. واضح. شكرا يا أبو منتظر. نكتب بهذا القدر من الأسئلة أحبتي، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود معكم إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، عدنا معكم والعود أحمد إن شاء الله. حياكم الله وبياكم، كما أرحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله. بقي لدينا سؤالان من الحلقة السابقة. أم كرار من البصرة تقول زوجي سائق تاكسي لقى حلقة ذهب، فماذا يفعل بها؟ نعم، إذا كان ناسيها هذا الشخص فيعرف بيها، يسأل يفحص عن صاحبها، ما تعتبر لقطة إذا كان ناسيها، وإنما يسأل ويفحص عن صاحبها. نعم. إن يأس من الحصول على صاحبها يتصدق بها على الفقراء، إن يأس، وإذا لم يأس فينتظر ويبقى يفحص ويبحث عن صاحبها. إذا وجد صاحبها المالك يعطيه إياه، وإذا ما وجد يوصي بيها، يوصي أولاده بيها. هاي إذا كان ناسيها. وإذا كان أما إذا كانت ضائعة، يعني إذا ضائعة يجري عليه حكم اللقطة. فإذا عثر عليها وكانت ضائعة فيجري عليه حكم اللقطة بعد العثور عليها، من بعد العثور عليها يعرف بها لمدة سنة كاملة من تاريخ الالتقاط. إذا خلصت السنة وما أثر على صاحبها، إما يتصدق بها على الفقراء أو يخليها عنده إلى أن يأتي صاحبها، ولا يجوز له على الأحوط أن يتملك هذه اللقطة. أحسن. سؤال آخر لمكرار، تقول يمنى مرة فقيرة ابنها متزوج بس تارك عايفها ودنطيها زكاة الفطرة، فهل تستحق زكاة الفطرة؟ إذا كانت فقيرة نعم، فيشترط في مستحق زكاة الفطرة أن يكون فقير ومتدين، أن لا يصرف هذه الأموال في الحرام، أن لا يكون من واجبي النفق عليه، يشترط الإيمان، أن يكون مؤمن، نعم عند عدم وجود مؤمن في البلد يجوز أعطاها للمسلمين من غير النواصب طبعا. جيد. دعاء من بغداد تقول مطلوبة يوم واحد قضاء ما في الذمة يصير أصوم في شعبان؟ نعم تصير بالنسبة للقضاء ليس وجوبه وجوبا فوريا، فإذا كان شخص فاتته يوم أو أيام من شهر رمضان يجوز له يقضيها شكت ما يريد يقضيها، ما يشترط الفور في القضاء يعني إلا مباشرة بعد شهر رمضان، يجوز يأخر القضاء. لكن إذا أخر القضاء حتى مجيء رمضان الثاني يترتب عليه الفدية، فدية التأخير وهي 3/4 الكيلو من الطعام. فبالنسبة للأخت دعاء بإمكانها أنه تقضي قبل مجيء شهر رمضان حتى ما تترتب عليها فدية، وهي أيام مباركة أيام شهر شعبان، فبإمكانها تقضي هذا اليوم في شهر شعبان. عشان أم حسين من باب تقول بنتي زوجها متوفي وعندها طفل عمره 2 سنين وبعدها عايشة ويا عيالها ويا حموينها 18 سنة وفوق، بخصوص الحداد ماذا تفعل وما هي حدوده؟ يعني الحداد هو ترك الزينة في اللباس والبدن في أثناء العدة، عدة الوفاة. الزوجة اللي توفى زوجها خلال هالفترة هذه تترك الزينة أو كل ما يعد زينة عرفا في اللباس والبدن، الملابس الملونة اللي العرف يعتبرها زينة مثل لا تلبسها الحجاب، طبعا يجب عليها الحجاب سواء كانت في الحداد أو غير الحداد يجب عليها الحداد، يجب عليها الحجاب. نعم الزينة ما يجوز لها تلبس لا في اللباس ولا في البدن، لا حلي ذهبية مصوغات ذهبية، تلبس ملابس ملونة كما قلنا ما تلبس. أيضا زينة في البدن أيضا ما يصير، حنة صبغ مكياج حمرة إلى آخره، أيضا هاي الأمور ما تخليها. أما بالنسبة للكلام فيجوز لها أن تتكلم مع حمويها مع الأمن من الوقوع في الحرام، إذا تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام يجوز لها الكلام مع الأجنبي أيا كان، وإذا كان ما تأمن على نفسها من الوقوع في إذا كان ما تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام فما يصير تتكلم مع الأجنبي سواء كانت في فترة الحداد أو في غير فترة الحداد. أحسنت. مسلم الميسان يقول بالنسبة لغسل الجنابة ندري به أنه معروف ترتيبي، ولكن كم عدد المرات، يعني كم مرة أنا أوقف على الرأس والرقبة، كم مرة على اليمين، كم مرة على اليسار؟ يعني ما يشترط عدد معين للصبات عند غسل الجنابة، الواجب هو أنه يستوعب في الغسل يستوعب جميع الأجزاء البدن يعني غير اللي تعتبر من البواطن، فالبشرة يغسل تمام البشرة، هذا قد يحصل بصبة واحدة أنه يستوعب تمام البشرة وقد باثنين وقد بثلاثة، فالواجب هو استيعاب أنه من تصب المي على راسك أو على راسك المي يكون يستوعب تمام البشرة. نعم الشعر مو واجب غسله، لا يجب غسله في غسل الجنابة شعر الرأس، لكن البشرة الفروة الرأس يجب أنه يوصل لها الماء، الوجه أيضا الرقبة أيضا، نعم باطن العين باطن الأنف باطن الأذن باطن الفم هذه لا يجب غسله، أما ظاهر البشرة فيجب غسله ويجب أنه يوصل الماء إلى تمام البشرة، إذا بقى فد عضو أو جزء صغير من البشرة لم يصله الماء فمعنى أن هذا غسل الجنابة هذا غسل الجنابة مو صحيح. الصبات ما لها مدخلية، قد يحصل الاستيعاب بصبة واحدة أو قد يحصل باثنين وقد يحصل، المهم هو استيعاب الماء ووصوله إلى جميع أجزاء البشرة. أحسن. سؤال آخر كان عندهم مسلم تقول إذا شخص نذر وتحقق ما أراد ولكن طبعا ما قال الصيغة الشرعية صوم، كان نذر أنه يصوم أحد شهر شعبان، هل يستطيع أن يقدم النذر على القضاء إذا كان مطلوب قضاء؟ أول شيء وذكر أنه النذر مالته مو شرعي، النذر يحتاج إلى صيغة شرعية، فقط النية ما تكفي، يعني يقول الناذر لله عليه مثلا أصوم يوم غدا هذا نذر شرعي فيجب عليه الوفاء بهذا النذر. إذا كان مطلوب قضاء وهو ناذر أيضا ينعقد النذر، النذر مالته صحيح، يعني لو شخص كان مطلوب قضاء شهر رمضان ونذر قال لله علينا صوم يوم ينعقد النذر هذا مالته ولا يجب عليه أنه يقدم القضاء أو يقدم النذر أيهما شائس، كيف يريد يصوم أولا هذا النذر أو يريد يصوم القضاء. نعم إذا عين فلا بد أن يقدم النذر هنا، إذا عين يعني إذا قال لله علي أن أصوم غد وهو مطلوب قضاء بطول عين هنا يجب عليه أنه يقدم النذر المعين هنا يجب عليه ويقدم القضاء. لكن إذا كان النذر مو معين لله أن أصوم يوما مثلا يريد يقدم القضاء ويريد يقدم النذر. سؤال آخر كان عندها مسلم تقول قدر المرق على الطباخ على النار ووقعت حباية عنب بالقدر، فشنو حكم نعم العصير العنبي إذا غلي بالنار أو بغير النار لا يتنجس. نعم يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه، إذا ذهب هذا عصير العنب، هذا يعني إذا مثلا عندكم عنب عصرتوه بالبيت وجبتوه خليعتوه على النار، بس مجرد أنه يغلى على النار ما راح يصير نجس هذا، ولكن يحرم شربه ما لم يذهب ثلثا، يعني لو ثلاث لترات مثلا هو ذهب لترين، لا بد أنه قد يذهب، لا بد لترين يذهب، يذهب لتران ويبقى لتر واحد حتى يكون حلال وليس بحرام. أما هو هل هو نجس العصير العنبي إذا غلي بالنار لا يتنجس. يعني يجب أن يذهب ثلثاه من خلال التبخير. نعم هو من خلال الغلي، من خلال الغلي، من خلال الغلي. جيد. أبو كرار من البصرة يقول قبل 4 سنوات أنا حددت السنة 50 ورحت للمعتمد حدد للسنة 50 بس ما ظليت مطلوب، وأنا عسكري أجمع يعني من راتبي، كان عندي قطعة أرض بديت بنائها طولت عندي 3.5 سنوات، يعني هي اللي كانت خاصة للمؤونة. بنفس الوقت الآن ما تنجمع عندي مبلغ من المال من خلال الراتب، فشنو حكم الأموال اللي كانت أنا بنيت بيها قطعة الأرض مال 4 سنوات السابقة خمسين لأن كنت ما بخمس، وحكم الأموال اللي انجمعت عندي الآن وجزى عليها السنة؟ المال النقود اللي يدور عليها السنة يجب عليه أنه يخمسها. الأموال النقود اللي يدور عليها السنة. أما بالنسبة للبناء التدريجي إذا كان للمؤونة، يعني شخص يبني بيت للمؤونة إلى والعائلته والأولاده، هذا يطول البناء التدريجي عدة سنوات، مثلا سنتين أو 3 أو 4 أو أكثر من ذلك. ما يصرفه في السنة الأخيرة هذا يعتبر من المؤونة، يعني السنة اللي يسكن بيها يبني البيت مثلا 3 سنوات بالسنة الثالثة يسكن بالبيت هو، هذا ما صرفه في السنة الثالثة يعتبر صرف في المؤونة لا خمسة فيه، ما صرفه في السنة الأولى وفي السنة الثانية هذا يخمس. قد قيمة البناء اللي بنا إذا كان الصرف طبعا من أرباح السنة، قد قيمة البناء اللي صرفه في نهاية السنة الأولى يقدره، في نهاية السنة أيضا الثانية يقدر قيمة ما أنجزه من بناء عليه خمسة. نعم يعني إذا كان المناسب لمثل الشخص السعي في امتلاك بيت بشكل تدريجي، بيت السكن بشكل تدريجي، بحيث لو لم يفعل ذلك يعني لو لم يبني البناء بناء تدريجيا لعد مقصر بحق عائلته ومتهاونا بشأنهم، وهذا مما ينافي شأنية هذا الشخص، يعتبر ما صرفه في السنة الأولى وفي السنة الثانية صرف في المؤونة فلا خمس فيه. أحسنتم بارك الله فيكم. سيدنا عبير من بغداد يقول أنا متزوجة من 2002 ما عقدت يم السيد، رحنا أنا زوجي يم القاضي بالمحكمة، زوجي قال لي القاضي قال لي سألني إنه أنت قابلة بهذا المهار، صار الإيجاب وزوجي سألها مات، بس ما أتذكر إنه قال لي بالصيغة الشرعية إنه زوجته كنفسي إلى آخره، فشنو حكم زواجنا الآن؟ يشترط في موضوع التزويج يشترط العقد وهو الإيجاب والقبول اللفظيان. التراضي القلبي ما يكفي، أنه الزوجة راضية الزوج راضي هذا ما يكفي، لا بد في العقد لفظ. نعم أن في البيع البيع اللفظي والبيع المعاطاتي، البيع اللفظي بعتك الطرف الآخر المشتري يقول اشتريت أو يسلم مثلا الحاجة الكتاب يسلم الهياء وذاك نطير فلوس من دون لفظ يسمونه بيع معاطاتي. في العقد الزواج لابد من الإيجاب والقبول اللفظيان، التراضي القلبي ما بين الزوجين هذا غير كافي، فلا بد من العقد. العقد اللي هو إيجاب وقبول، العقد عبارة عن إيجاب وقبول. الإيجاب مثلا يكون من الزوجة، الزوجة تقول زوجتك نفسي على المهر المعلوم، الزوجة يقول قبلت التزويج، وتوكل شخص. هذا العقد الشرعي يصير، نعم التوكيل يصير أيضا. فإذا صاير عقيد هذا العقد بالمحكمة أمام رجل دين أمام شخص آخر بيناتهم صار يعرفون العقيد، إذا صاير عقد الزواج بيناتهم هذا الإيجاب والقبول اللي ذكرنا هسه قبل قليل، العقد هذا صحيح مع ذكر الصيغة. نعم لابد أنه ذكر الصيغة يعني ذكرها أمام القاضي العقد هذا صحيح، والقاضي عقد لهم وجود شاهدين لا يحتاج شاهدين، يستحب الإشهاد في عقد الزواج. القاضي عقد لهم قل لها قل لزوجك مثلا زوجتك نفسي على المهر الملعون المعلوم، الزوج قال له قول قبلت التزويج على المهر المعلوم، فإذا حصل هذا فهذا العقد صحيح. إذا لا بس سائلها كما اتضح يعني سؤال الأخت أنه أنت بابا راضية، قالت راضية، أنت راضي، قال راضي، هذا مو عقد هذا. زين الآن من 2002 أنا 15 سنة مضى على الزواج أكيد ربما صاعدهم أطفال نعم. هم جاهلين بالحكم الشرعي. على كل حال بالنسبة إذا كان العقد صحيح اللي وقع بيناتهم فماكو أي إشكال، ما يحتاج بعد يعيدون العقد. أما إذا ما حصل عقد بيناتهم لا عقد شرعي ولا بالمحكمة، ما صار إيجاب وقبول وعقد ما بين الزوجين، فهنا بإمكانهم أنه الآن يعقدون مرة ثانية. نعم يعقد عليها مرة ثانية، وهاي الفترة اللي مضت وصار عندهم أطفال ما طولهم ما يدرون بالحكم. نعم يعتبر هذا وطئ الشبهة. والأولاد أولاد شرعيين. أحسنت، أنا لازم قلبي يعني من إجابة الأسئلة الحمد لله. سؤال آخر كان عندها عبير تقول بالنسبة لغسل الجنابة هل يجزي عن الوضوء؟ نعم غسل الجنابة من الأغسال الواجبة، هو يعتبر وهو يجزي عن الوضوء، بل لا مشروعية للوضوء بعد غسل الجنابة إلا في صورة واحدة، وهي إذا أحدث بالحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة، فالأحوط هنا أنه يضم للوضوء بعد إتمام الغسل، يعني يتمم الغسل. إذا غسل الرأس والرقبة حصل حدث أصغر، خرج من عنده ريح في أثناء أو تبول في أثناء الاغتسال من الجنابة، فيتمم الغسل، والأحوط وجوبا أنه يضم له الوضوء. أحسن. أحمد من البصرة سؤال بشقين، أولا مؤسسة العين اللي للرعاية الاجتماعية اللي هي تابعة للمرجعية هل هي صحيحة كمؤسسة عين؟ نعم المؤسسات التابعة. نعم السؤال الآخر أنه يقول توزع لنا صناديق للصدقات وتخليها ورا ستة شهور تاخذها، يقول انا يوميا اخلي اللي الله قاسمه، هل اعتبر من المتصدقين يوميا لو شنو؟ لا ما تعتبر صدقه الا اذا وصلت بيد الفقير او وكيل الفقير تعتبر صدقه، اما بس مجرد وضع الاموال في الصندوق ما يعتبر الان تبقى ملكه. نعم لا بعد وضعها بالصندوق بعد خرجت عن الملكيه. صندوق عام وخرجت عن الملكيه، تخرج عن الملكية. جيد. لكن هل تعتبر صدقة بس مجرد أنه الشخص يضع نقود في الصندوق تعتبر صدقة؟ ما تعتبر صدقة إلا إذا وصلت بيد الفقير أو وكيل الفقير. أحسنت. علي من ذي قال يقول زوجتي حامل بالشهر السابع في رمضان الماضي، فبسبب الحمل ما قدرت تصوم، صامت بس 5 أيام من هذا الشهر يعني السنة الماضية، فماذا تفعل؟ نعم إذا كان الصوم يضرها ويضر جنينها جاز لها الإفطار، يجوز لها تفطر في شهر رمضان ما طول الصوم يضرها أو يضر حملها، وعليها القضاء بعد ذلك، فقط عليها القضاء لأن هي مو حامل مقرب، فعليها القضاء فقط إنه هذه الأيام اللي فاتت تقضيها فقط. أحسنت. أبو عبد الله من الديوانية يقول أريد أعرف من سماحة السيد دية القتل هسه سواء كان قتل العمد أو الخطأ، وشق السؤال الثاني يقول انهم محددين الان بالفصول بالعشائر انه 12 مليون و600 هل هذا صحيح أو شنو الحل الصحيح؟ يكفي في دية القتل أنه القاتل يدفع ما مقداره 5250 مثقال فضة إذا كان المجني عليه المقتول إذا كان ذكر ونص نصفها إذا كان أنثى نصف إذا كان أنثى. نعم. إذا واحد يريد يطلعها بالقيمة النقدية مثلا بالعملة العراقية عليه أنه يضرب 5250 مثقال فضة يضربها بسعر الفضة سعر الفضة بالدينار إيش قد يعني إذا مثلا بغض النظر إذا كانت مصور جديد أو مصور مجرد فضة لا الفضة الخام الفضة يعني المادة مو المصورة مو المصورة المادة يعني سعر الفضة غير المصورة إيش قد سعرها هذه إذا ب 3000 مثلا المثقال فعلي أنه يضرب 5250 مثقال فضة في 3000 دينار عراقي راح تطلع الدية بالدينار العراقي شنو 3000 دينار؟ 3000 دينار اللي هو سعر الفضة أه. إذا سعر الفضة المثقال 3000 دينار على فرض ما ندري جزء أقل وجزء أكثر أنا سألت مرة صور 16 دولار يعني قالوا سعر المثقال لا أسف الدينار العراقي احنا نريد نطلع المثقال المثقال بحدود يعني قد 2.5 قد 2 قد 3 قد 4 لكن افترض أنه 3 حتى نسهل عملية حسابية نقول 5250 مثقال فضة في 3000 دينار اللي هو سعر المثقال نعم. ففوق ال 15 راح تطلع فوق ال 15 مليون تطلع هاي إذا كانت 3 وطبعا سعر الفضة مو ثابتة متغيرة نعم. اليوم قد 3000 باكر 4000 بعدها قد 2500 وهكذا يعني هسه حساب سريع ما أدري هم يحسبون بالعشر ملايين ونص تقريبا نعم يعني يروحون يشوفون أول شيء حدد سعر سعر الفضة جد بالسوق بحسب سعر السوق جد الفضة يعني باليوم اللي يدفعون الدية بي يكون يراجع أصحاب الاختصاص ويسألهم يقولهم المثقال الفضة الآن جد سعر ماكو فرق بين القتل العمد والخطأ لا القتل هذا القتل الخطأ القتل العمد القصاص فيه بالإضافة إلى الدية بدون لا لا بدون دية قصاص فقط بس قصاص زين إذا قتل العمد وأهل المقتول أصحاب الدم رضوا بالدية أي ما يخالف عادي يجوز أبو روان من بغداد يقول عندنا ورث إجا من خلال فصل يعني عنده أولاد المقتول عنده أولاد كبار بس أمه مات كم واحد الولد كم واحد هو ما ذكر جد يمكن قال أصور اثنين قال ثلاثة على وصف اثنين أو ثلاثة بنات جد بنات يمكن بس زوجته زوجة هو أبو روان لا زوجها مو بنت لا يعني بنت المقتول اللي هي تصير زوجة أبو روان نعم يبدو هكذا يعني نعم موجودة فشنو أمه وقال أمه وزوجته ويمكن ثلاث ولد وبنت واحد نعم توزيع الـ طبعا الدية حكم التركة في التوزيع تعتبر جزء من التركة الأب يطلع حصة الأم اللي هي سدس يعني يجقد التركة يجقد التركة يقسم على ستة عشر ملايين تقسم على ستة 20 مليون تقسم على ستة وهكذا تقسم على ستة ثم تقسم على ثمانية اللي هي ثمن الزوجة تطلع حصة الزوجة الجد التركة 20 15 10 تقسم على ثمانية راح تطلع حصة الزوجة راح تطلع حصة الزوجة راح نجمع حصة الزوجة زائد حصة الأم ونقصها من المجموع حصة الزوجة مع حصة الأم تتنقص من المجموع التركة أو مجموع الدية المتبقي من التركة من المبلغ راح يقسم عندنا ثلاثة ذكور يصير بستة وبنت واحدة يصير سبعة البقية المبلغ هذا ما تبقى بعد إخراج حصة الأم وحصة الزوجة يقسم على سبعة فالناتج راح يوزع هكذا سبع حصص راح توزع كل ذكر من الذكور له حصتان وبالنسبة للبنت لها حصة واحدة يعني ثلاث ذكور على اثنين اثنين راح يصير ستة وبنت واحدة اللي هي لها حصة واحدة أحسن أبو جعفر من بغداد يقول كان عندي مبلغ 6 ملايين دينار جزت عليهن السنة خمسية ما خمستي زوجت بيهن تقدر المبلغ 6 ملايين نعم زوجت بيهن ورا فترة هم زاد عندي مبلغ يعني من خلال راتبي انجمعهم دارت عليها سنة. فهسه أرد أطلع 5.6 ملايين اللي زوجت بيهن اللي دارت عليهم سنة وزوجت بيهن نعم. أضيف مع 5 المبلغ الجديد اللي صار عندي من الراتب. نعم يعني إذا أجى عش السنة الخمسية ودار على المبلغ اللي يتزوج به فالواجب عليه إنه يطلع 5 مالته. نعم. يجب عليه إنه يدفع 6 ملايين يدفع 5 ل6 ملايين اللي هو 1,200,000 راح يصير 5 مال. فهو سب ذمته 5,200,000 هذا بالنسبة للمبلغ اللي يتزوج به. نعم. المبلغ الآخر إذا داير عليه سنة أيضا يطلع 5 مالته وإذا ما داير عليه سنة فينتظر هو إلى نهاية السنة ويجي نهاية السنة إذا باقي هذا أي 5 ما باقي صرفه في المعونة فما عليه 5. أحسنتم سمحت سيد. أبو حسن من واسط يقول عندي محل بس مسألة الأسعار شوية ما يعني ما مطمئن بعض الأحيان ينزل سعر البضاعة فنضطر نبيعها بخسارة وخصوصا بالنسبة لتغير الفصول وكذا وبعض الأحيان لا نشتري بسعر معين احنا محددين في النسبة معينة بس بنفس الوقت نشوف سعره يزداد يعني اكتر حتى من النسبة اللي احنا محدديها وممكن بيعها باضعاف مثلا او باسعار عالية. يعني بالنسبة لسعر البضائع هذا خاضع لآلية العرض والطلب آلية السوق خاضع لها بامكان الشخص يبيع الحاجة مالته اللي موجودة بالسوق يبيعها بخسارة يبيعها يصير بنفس السعر اللي اشترى به يصير يربح ايضا بها. نعم. الربح ايضا ماكو تحديد للربح يجوز انه يربح حتى ضعف او اضعاف يقدر ايضا يجوز لانه ياخذ من الربح. نعم يكره له الربح على المؤمن اكثر من مقدار الحاجة كراه ليس حرام. يعني اذا واحد اشترى حاجة ب1,000 دينار وباعها ب2,000 حرام هذا؟ لا نعم. مو حرام هذا. نعم يكره الربح على المؤمن فقط على المؤمن أكثر من مقدار الحاجة. فإيش قد حاجتك أنت مثلا حاجة تشتريها ب1,000 مثلا افترض أنه أنت الربح مالها تربح مثلا 250 دينار أكثر من هذا الربح يصير تأخذ يصير لكن الربح على المؤمن أكثر من مقدار الحاجة مكروه. جيد. أبو حسن قال بلكت سمحت السيد توضيح حول مسألة بيع الرصيد بالآجل. نعم بالنسبة لبيع الرصيد بالآجل سمحت سيد عند أشكال عند احتياط وجوبي ببيع الرصيد بالآجل يعني الرصيد 10,000 مثلا يبيع 12,000 لفترة معينة أسبوع أو أسبوعين أو شهر عند احتياط وجوبي عند أشكال. فإما أنت تعمل إذا كنت من مقلدي سمحت السيد دام بإمكانك أنه إما تعمل بالاحتياط وتترك أو ترجع إلى فقيه آخر في الاحتياطات الوجوبية واللزومية بإمكان المقلد أنه ما يعمل بالاحتياط لأنه هو مخير يريد يعمل بالاحتياط يريد يرجع إلى فقيه آخر. فإذا ما رد يعمل بالاحتياط يريد يرجع إلى فقيه آخر في هذه المسألة وفي غير هذه المسألة ممكن أنه يرجع إلى فقيه آخر. فقيه الآخر إذا أفتى في هذا الموضوع اللي مرجع تقليده احتاط به فيتقيد بفتوى هذا المرجع اللي يأتي في الأعلامية بعد مرجع التقليد اللي يقلده هو. أحسنت. سؤال آخر كان عند أبو حسن يقول بالنسبة للصلاة والدتي مرأة كبيرة ومريضة وما تقدر يعني ما تقاوم صلي 4 ركعات من قيام فهل يجوز لها الصلاة على الكرسي؟ يعني احنا داخلنا وي الاخ. نعم. هي قال تقدر بامكانها انه تصلي ربما ركعه واحده تكبيره الاحرام تقدر من قيام هنا. فتكبر تكبيره الاحرام وتصلي من قيام وبعدين اذا ما تقدر تقوم تقدر تقعد يعني تكبر تكبيره الاحرام اذا قدرت تكمل الركعه الاولى من قيام فتؤدي الركعه الاولى من قيام. نعم. اذا ما قدرت فقط تقتصر على تكبيرة الإحرام والقيام القيام في أثناء تكبيرة الحرم لأن القيام في أثناء تكبيرة الحرم هذا يعتبر ركن. نعم لو دار الأمر بين القيام في أثناء تكبيرة الإحرام والقيام المتصل بالركوع تقدم القيام المتصل بالركوع صحيح أنه ركنيا القيام أثناء تكبيرة الحرام ركن والقيام المتصل بالركوع ركن لكن لو دار الأمر إنه هي إما تقدر لهذا وتقدر الاثنين ما تقدر إذا تقدر الاثنين واجب عليها الاثنين. يجب عليه. إذا ما قدرت تقدر بس الواحد من عتم أيهما تقدم؟ تقدم الثاني، مو تقدم الأول اللي هو بعد الركوع، لا اللي قبل الركوع ها. القيام المتصل بالركوع. فعلى كل حال بالنسبة للحجية إذا ما تقدر تأدي الصلاة من قيام إلا فقط تكبيرة الحرام وتقعد، فخلي تكبر تكبيرة الحرام من قيام أو تقعد. لكن لو دار الأمر أنه يعني إما القيام أثناء تكبيرة الحرام أو القيام المتصل بالركوع دي قبل الركوع، فخلي تقدم الثاني إذا كان الأمر أحسن. طبعا أبو محمد داخلت وياه وكانت مداخلته أنه فقط قال في هذه الليالي أسألكم الدعاء، وإن شاء الله أحنا أيضا ندعي له إن شاء الله، هو لا ينسانا بالدعاء إن شاء الله. جميع عشاق الإمام الحسين وأبو الفضل العباس في هذه الليالي المباركة إن شاء الله ما ننساكم من الدعاء أينما كنتم. أبو محمد من كربلاء يقول هل يجوز قراءة القرآن أثناء النوم؟ يعني أنا نايم وألازم القرآن بيدي وأقرأ. نعم يجوز قراءة القرآن بأي كيفية كان، وهو قائم وهو جالس وهو نائم، كل ذلك جائز. سؤال آخر كان عنده محمد يقول هل يجوز البدء أو الدخول في الصلاة مع أول تكبيرة للأذان؟ هل يعتبر هو بعد حان الوقت؟ المهم أنه يتيقن بدخول الوقت. إذا تيقن بدخول الوقت، مجرد أنه يتيقن بدخول الوقت يصير أنه يشرع في الصلاة. وكذلك إذا قامت البينة أيضا كذلك أيضا يجوز له أنه يعني اثنين شهود عدول شهدوا له قالوا له الوقت دخل. وكذلك أيضا بالإطمئنان الحاصل من أخبار من أذان الثقة العارف بالوقت. يعني إذا أذن هذا المؤذن اللي هو ثقة وعارف بالوقت، أيضا مو فقط ثقة، ثقة وعارف بالوقت، فمجرد أنه يأذن هذا الأذان المؤذن اللي عارف كما قلنا بالوقت وثقة، فيجوز الاعتماد على أذانه مباشرة، يقدر المصلي يصلي. وكذلك أيضا بإخبار الثقة العارف المؤذن. يعني المؤذن مو فقط اللي يأذن، لا إذا أخبر أيضا قال الأذان دخل وكان هذا المؤذن ثقة وعارف أيضا يمكن الاعتماد على إخباره. أحسنتم على ذكر البدء بالصلاة. يعني هذه الأيام أيام شعبان، صيام مستحب إلى آخر، ربما قضاء وجاينا رمضان إن شاء الله. يعني بعض المؤذنين خلص قرآن ويريد يبدأ بالأذان، بس قبل الأذان يقرأ هاي الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي، يطول. يعني أنا ملاحظ طول في الدقيقة، ربما دقيقة ونص بس هاي مقدمة الأذان. بهذا الوقت شلون نفس حكم ما تفضلتوا الآن في أول تكبيرة؟ يعني إذا تيقن من دخول، هو من يقرأ هذه الآية بمعنى إنذار أنه الوقت دخل كما هو بداية الأذان، اللي هو هو مو جزء من الأذان. المهم هو العبرة بدخول الوقت. أنت إذا تيقنت بدخول الوقت فابدأ بالصلاة، وإذا تيقنت بدخول الوقت مثل ما تفضلت وقت الفجر فكون أنت بعد تقطع، إذا كنت تريد تصوم فكون تقطع الأكل والشرب وسائر المفطرات خلال هذا الوقت. أحسنتم سماحة سيد الخبير المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات وهذه الإجابات. حياكم الله. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على كرم المشاهدة والمتابعة والاتصالات من جميع الأخوة والأخوات. ولكن أختم هذه الحلقة بعد إذن سمحت السيد بهذه الأبيات: تباركت يا شعبان يا شهر أحمد، ففيك من الآل الكرام موالد، وليس غريبا أن تنير سماؤنا بكوكبة من آل طه فرائد. فآل رسول الله فيك تتابع حسين وعباس وصدق رسول الله قد شاء نوره بثالث شعبان فذكرك خالد. في أمان الله. حياكم الله.